بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله جل في علاه تكفل بحفظ دينه وشريعته، وجعل ربنا جل في علاه كتابه في مأمن من تحريف المبطنين وعبث العابثين، وقيض لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي وحي من، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحفظ السنة قيض الله له أئمة من المحدثين كي ينخلوا هذه الأحاديث نخلا، وليبذلوا كل نفيس من أعمارهم وأموالهم من أجل أن تحفظ السنن والآثار، فبذلوا الأمر العجاب، رحلوا وتعبوا وأقاموا أمر السنة على خير قيام، كشفوا وأبانوا عن الضعفاء والمتروكين، وبيّنوا عوار أهل البدع، وجاهدوا في الله حق جهاده. لأجل ذا كانت مهمة الأئمة مهمة في غاية الخطورة، إذ يتأهل إليها عالم تقي ورع راسخ متبع صادق يخشى الله ويتقيه، فأعراض المسلمين حفرة من نار وقف على شفيرها صنفان، المحدثون والقضاة. لم يكن أمر رعاية السنن والآثار والشريعة أمرا يسيرا يدخله من هب ودرج ويتسلق إليه كل ضعيف مهين، إنما اصطفى الله رجالاً أقوياء في عزمهم يتوكلون على ربهم مع غاية الورع والمخافة، إذ لا يخوضون بهوى ولا يتكلمون جزافا، إنهم يقيمون الحكم بعدل وقسط. لذلك وضع الله لكلماتهم القبول فانتشرت ودونها أهل الإسلام، ولا يزال الناشئة يحفظون أحكام أحمد ابن حنبل وكلمات مالك ابن أناس وما تلفظ به سفيان ابن سعيد الثوري، وما أقامه أئمة الإسلام من جهد في مصنفات في كتابات في تحقيقات، أهل الإسلام يحفلون بها، يرفعون رؤوسهم بها ويعتزون بجهد أهل الحديث. فإذا تشعبت الشعاب وتناثرت الطرق كان أهل الحديث هم المفزع، يرجع إليهم أهل الإسلام لصدقهم لأمانتهم، يوم أن تخاذل الجميع وصار المحدثون شامة لأهل الإسلام. معاشر الأحبة، ربما الحديث له شجون، ولو خاض المرء حول أهل الحديث في عرض ما قد قاموا به لخرجت عن المراد. وهذه الكلمة أو المحاضرة هي لإمام من الأئمة، ليس جزافا، وليس هو حكم بالهوى، وليس هو من باب أننا نحفل بما لا يحفل به، إنما هو الحق الأبلج، قامت أدلته وبراهينه، صاح به علماء عصره، انتصروا له، أثنوا على علمه ورسوخه، زكوه في دينه وأمانته، تستفادوا منه وتعلموا منه الأخبار حول خبايا وحكايا لأناس يتسلقون على أكتاف المنهج السلفي، وهم دسيسة قد هيأهم الأعداء كي يعملوا من الداخل على إفساد منهج أهل السنة والجماعة. إن برى هذا الرجل الهمام ليواجه جيشا جرارا من الدجاجيلة، من أهل الأهوى، من الحزبيين، من الكذبة، من الفجرة، واجههم ثابتا ثبات الجبال، راسخا في علمه، لا يتطلب إعانة من أحد، إن معي ربي سيهدين، متوكلا على ربه في كتابات صدعت الرؤوس، أزعجتهم، أرهقتهم، أتعبتهم، ملوا وضجروا من هذا الذي يقف أمام باطل قد خططوا له أمدا واشتروا ذمم الكثيرين وعملوا على نشره وعملوا على الإنفاق عليه من أموال المسلمين، مؤسسات تعمل على تهديم هذا الدين وأن يبلغوا آمالهم في إقامة حكم يخضعون له ويخضعون أهل الإسلام له. إن هذا العالم ينبغي أن ننصف معاشر كل من له درة إنصاف أن الرجل عالم شهد له علماء عصره، فإذا قلت كيف السبيل إلى معرفة كونه عالم، فالجواب ثناء وتزكية العلماء الأئمة في زمنه ممن درسوا كتبه، خبروا أحواله، تفرسوا ديانته ورعاه أمانته، تتبعوا نقولاته، نظروا في أحواله، راجعوا كتبه، حكموا بإمامته وغيرته، وخرجوا عن قول واحد أن هذا الرجل هذا بابه وهذا شأنه، تلكم خبرته، هذه بصيرته، ذكاؤه، معرفته، فسلموا له ورفعوا رايته إعزازا لما هو عليه. لذلك معاشر الأحباء، الحديث اليوم له سجون وطراب حول إمام نحبه ويحبه أهل السنة السلفيون لما له من أثر وآياد بيضاء على هذه الدعوة الطيبة، لطالما دفع عنها وصد عنها وواجه أولئك الذين يتسللون لواذا. حديثنا هذه الليلة عن العلامة المحدث أبي محمد ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي، هذا الرجل الإمام العالم الذي طوف اسمه الدنيا وأرعبهم، أزعجهم، أقلقهم، ضاقوا منه لما له من معرفة وبصيرة أعطاه الله إياها. هذا الرجل نشأته نشأة علم، فليس متسلقا، قد قضى حقبة من عمره في الأزقة والطرقات، أو قضى وقتا بين الجماعات، أو أنه يلتف ذات اليمين وذات الشمال. الرجل نشأته علمية، نشأ في حجر أمه إذ عاش يتيما، وتكفل برعايته بعض قرابته، ربي على الأخلاق الحميدة من الصدق والوفاء والكرم والأمانة. ولذلك من أقوى معالم هذا الرجل في أوصافه أنه يحب الصدق ويبغض الكذب، ويربي ولده وأهل بيته على الصدق، ولربما هجر الواحد منهم إذا لاح أنه خرج عن هذا الصدق. الرجل صادق، تلوح معالم الصدق في وجهه، الرجل يمقت الكذب والتلون، وأن يكون لك وجهان أو أن تكون على شيم النفاق وأهله. لذلك نشأ على الصدق، فرحم الله تلكم الأم التي طيبت أخلاقه وهذبته على مثل هذه الشمائل الرفيعة. نشأته العلمية، لما وصل إلى السن الثامنة التحق بحلق التعلم في القرية وتعلم القرآن والكتابة والخط عن بعض شيوخ تلكم البلدة، وهكذا أيضا أي مدينة صامتة، وهكذا أيضا قرأ على بعض المشايخ كمثل ناصر خلوف وطياش مباركي رحمه الله، عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ القرعاوي، درس عليه أبلوغ المرام ونزهة النظر، وهكذا انتقل إلى المعهد العلمي بصامطة، ودرس على علماء أشهرهم حافظ ابن أحمد الحكمي العلامة المشهور، ودرس أيضا على يدي أحمد ابن يحيى النجمي، وهكذا درس أيضا عند أو في حلقة الدكتور محمد آمان ابن علي الجامي، درسه في العقيدة، وهكذا جماعة درس عليهم هذا العالم. كذلك أيضا انتشر أو اتصل بعد ذلك بالمعهد العلمي بصامطة، وانتقل إلى الجامعة الإسلامية، ولا يزال يصعد في رتب العلم حتى وصل إلى الماجستير ثم الدكتوراه. أما الماجستير فهو في رسالة بين الإمامين الدارقطني ومسلم، وأما رسالة الدكتوراه فهو تحقيق للنكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، بلغ الدرجة العالمية الدكتوراه، والرجل اهتمامه وعنايته بالسنة والحديث، وعنايته بمنهج السلف، وعنايته في مواجهة الشر، إذ أول كتابة له يكتبها كانت أبواء على بعض الأفكار الخاطئة في عام 92 و300 و1000. وقد أخبرتك أنه ولد الشيخ ربيع، أو أظن أنني ما أخبرتك، ولد في عام 1351، وكانت كتابته الأولى حول الأضواء على بعض الأفكار الخاطئة في سن نضج فيها واكتملت أدوات العلم عنده، فلم يكتب وهو في بدء الطلب، ولم ينشر وهو في أوائل الدرجات، بل كتب عند تكامل أدوات العلم، وبدأ يخط العلم ويكتبه. وهكذا أيضا من تحقيقاته كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم النيسابوري، إلى أن كتب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه العقل، فيه الحكمة والعقل، وتوالت مؤلفات الرجل، وكلما أخرج كتابا نظر العلماء فيه، وقدم له بعض الأئمة كتقديم صالح الفوزان، وكتقديم أحمد بن يحيى النجمي، وكتقديم أيضا زيد المدخلي والسبيل ونحو ذلك من أئمة الزمان في وقته، نظروا في كتاباته ولاحظوا قوته ورسوخه في العلم وبصيرته، سيما وهو يكتب في باب يقل من يخوض فيه، وهو باب النقد ومقارنة الأقوال والحكم عليها بطلانا وصحة. لا يصعد لهذا الباب إلا إمام، ولا يقوى على الخوض فيه إلا من تكامل عنده أدوات العلم قوة وبراعة وحسن عرض وتماسكا وبصيرة بالأدلة والنصوص، جمع هذا الخير كله، وظهرت آثاره في كتاباته التي كثرت وبلغت حول ما قد كتبه الأخ الشيخ الفاضل خالد الظفيري، أظنها بلغت فوق 200، المدون هنا 267 كتابا، 267 كتابا، أكثرها وجلها تواليف، وهناك أشياء من قبيل المقالات، نشط الشيخ في مجاهدة الباطل وتقرير وبيان منهج أهل السنة والجماعة، ولا يزال يكتب حتى برق وسطع نجمه في سماء العلم، في سماء العلم إبان حرب الخليج، حرب الخليج، لأنه قد تسرب إلى بلاد نجد والحجاز الفكر الإخواني عبر مدرسين طلبتهم الجامعة الإسلامية سواء بمكة أو بالمدينة، انتدابا من أجل أن يشغلوا مساحة في التعليم، وكان هؤلاء المدرسون ملطخين بفكر الإخوان المسلمين وبطريقة سيد قطب التكفيرية التي شأنها وأسها التهييج على الحكام والقطع بكفرهم. فلما انتشر هذا الوباء في تلكم المعاقل العلمية وانتهز هؤلاء فرصة حرب الخليج ومحاولة صدام لغزو بلاد السعودية، تناثر هؤلاء وانتشروا واجتمع حولهم الألوف من الشبيبة من شبيبة الإسلام، فجعل هؤلاء علماء السنة محنطين، وجعلوهم يجهلون فقه الواقع، وجعلوهم علماء سلطان تحت المكيفات ويعيشون على الأرائك والصولونات، وهم منعمون بأغلى وأعلى الثياب والعطور. هؤلاء لا عبرة بهم، إنما العبرة بالمجاهدين. من هم هؤلاء المجاهدون الذين يواجهون الحكام الطواغيت؟ فانتشر الفكر الخارجي وبات الأمر خطرا عظيما على الدعوة السلفية في بلاد التوحيد التي نشأت على إعزاز التوحيد والسنن والآثار بفضل الله جل في علاه، ثم ما هيأه من دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي. لذلك كان في ذلك الوقت الجو مظلما، لأن أكثر الشبيبة هم مع أولئك الرؤوس الذين هم من القطبية أشربوا منهج سيد قطب، كأمثال سلمان العودة، وكأمثال سفر الحوالي، وكأمثال ناصر العمر، وكأمثال عبد الوهاب الطريري، وغيرهم جماعة ممن كانوا يستغلون على استثارة الشباب وأن ينعزلوا عن العلماء، لأنهم محنطون تحركهم الحكومة ذات اليمين وذات الشمال. فانتشر هذا البلاء، فنشط العلامة ربيع ابن هادي المدخلي وقبله شيخ محمد آمان الجامي، ووقفوا سدا منيعا أمام هذا الفكر الخارجي، وثبتوا على بيان أحوال هؤلاء، وناصروا السنة وأهلها، وقرروا منهج السلف في السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف في المنشط والمكره في العسر واليسر، وأن لا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فثبت العلامة ربيع وواجه هذا الشر بكتابات ومؤلفات تري هؤلاء الشبيبة انحراف هؤلاء، وأن هؤلاء ليسوا على المنهج السلفي، وإن ادعوا أنهم سلفيون فهم موهوا بأن الله في السماء، وموهوا أيضا بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وموهوا أيضا برفع الإزار قليلا فوق الكعبين، وموهوا بتدريس الطحاوية أو الواسطية، لكنهم كانوا قنابل مفخخة في أفكارهم وتوجهاتهم. كانوا يعدون هؤلاء الشبيبة الملتفين حولهم لربما بالآلاف من أجل أن يجندوهم كي يخرجوا على ولاة أمرهم. إن الأمر في غاية المشقة، أن تجد نفسك منفردا وحيدا أو معك القلة من العلماء في بيان أحوال هؤلاء وكشف حقيقتهم، مع قولهم بالعقيدة الواسطية وبالعقيدة الطحاوية وأن الله مستو على عرشه في السماء. كشف العلامة ربيع حقيقة هؤلاء، ووجه سهام الحق وسهام النقد في كتابات، وبين منهج أهل السنة والجماعة في الرجال في نقدهم والطوائف والأشخاص، وبين مسألة الجرح والتعديل وأدلة هذا الباب العظيم من الكتاب والسنة. فقامت عليه الدنيا ولم تقعد، سيما وقد سل سيفا ولبس درعا ولبس لامة الحرب لمواجهة هؤلاء الأشرار أصحاب المناهج البدعية. يدلك على ذلك كتابته لما أن كتب في منهج أهل السنة والجماعة، ولما أن كتب أن الدعوة إلى الله فيها العقل والحكمة، فأبانا عن انحراف مسلكهم في باب الحاكمية، وأنهم جعلوا التوحيد هو الحاكمية، وأن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية، جريا على ما قد كتبه سيد قطب في عدة من كتاباته في ظلال القرآن أو في معالم في الطريق أو العدالة الاجتماعية أو لماذا أعدموني، كتب تنضح بالتكفير وتسعى في إراقة دماء المسلمين. فما أن كتب هذه الكتابات وبين حقيقة انحراف هؤلاء إلا وقام عليه هؤلاء الشرذمة من الخوارج ممن قد امتلأوا غيظا على دعوة التوحيد ومنهج السلف الكرام. لذلك معاشر الأحبة، ابتدأت المعركة بين العلامة ربيع والعلامة محمد آمان الجامي ومن كان من العلماء وقتها مع هؤلاء، فصاحوا كما قد صاح قبلهم أولئك الذين عادوا رسالة الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وورق بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال: أو مخرجي هم. لذلك هؤلاء ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وعاداه قومه أو عودي. فهؤلاء أعلنوا العداوة للعلامة ربيع وصاروا يطلقون الألقاب المنفرة حوله وحول دعوته وحول كتاباته، كما قد أطلق أولئك الكفرة وصناديد قريش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألقاب منفرة: ساحر وكاهن ومجنون وكذاب، أطلقوا على ورثة الأنبياء وهم العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فورثة الأنبياء من العلماء نالهم ما قد نال مورثهم وهم الأنبياء، فقيل فيه كاذب، وقيل فيه جاهل، وقيل فيه عالم سلطة، وقيل فيه مفرق، وقيل فيه كذا وكذا طعان وجراح، وهكذا أيضا مفرق بين أهل الإسلام، مغتاب نمام، يربي الناس على القطيعة ويربي الناس على الفرقة، نحن نجمعهم وربيع بن هادي يفرقهم. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس عندهم فرقان بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، وقال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهؤلاء ليس لهم فرقان بين الحق والباطل، بل أرادوا أن يقاربوا بين السنة والشيعة، وأرادوا أن يقاربوا بين اليهود والنصارى والإسلام في حوار الأديان وفي وحدة الأديان، أرادوا أن يجمعوا الناس جميعا للانتخابات وللديمقراطيات من أجل أن يصلوا إلى سدة الحكم، أرادوا أن يقرروا لزمن طويل: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقرروا أيضا المنهج الواسع الأفياح الذي يريد أن يتعايش فيه الجميع، وقرروا أيضا إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا يحمل الخباث، وقرروا أيضا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، وصارعوا الجرح والتعديل، وصار هذا الباب العظيم الذي وصمام أمان لدين الله صار مزعجا، صار مقلقا، يكرهون الجرح والتعديل ولا يحبون، إنما يحبون أن يتعايش الجميع في أرض واحدة، فليكن إخوانية وليكن تبليغية وليكن ليبرالية وليكن صوفية، المهم أنه يعذر بعضنا بعضا من أجل العمل للغاية، وهي أن نصل إلى سدة الحكم، فأماتوا بابا عظيما بينهم، ودعوا أهل الإسلام إلى أن هذا المنهج الذي يقوم على المفارقة بين الحق والباطل، الذي يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، جعلوا هذا المنهج تشددا، وجعلوه تطرفا، وجعلوه تعنتا. المنهج الوسطي هو أن نلتقي جميعا، تبليغي يعانق صوفية، وإخوانيا مع ليبرالي، الكل على مائدة واحدة، ويعانق بعضهم بعضا، بل يعانقون الرافضة إذا اقتضت المصلحة أن يجتمعا. كل هذا المنهج الذي يضيع أساس الدين ويذهب بالولاء والبراء مذهبا بعيدا، ويلقونه من على جبل شاهق. صمد العلامة ربيع صمودا قويا في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في النقد، وبيان أن لا قوام لهذا الدين إلا بالجرح والتعديل، فذكر الأدلة المتكاثرة على وجوب إقامة هذا الباب قدحا وبيانا وتجريحا وإحقاقا للحق، فذكر أدلة متعددة، منها قول الله جل في علاه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا من الجرح. وقول الله عز وجل في قصة موسى: إنك لغوي مبين، وهذا من الجرح. وهكذا أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا من الجرح. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس خطيب القوم أنت، وقوله أيضا: بئس أخو العشيرة، وكذلك قوله لمن قد سلك مسلك السجع في رد الحق: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا أيضا لما أن سألت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل ما له له انكحي أسامة ابن زيد. وغير هذا كثير من الأدلة التي تبين الجرح وتحكم بالعدل والإنصاف فيما يتعلق بالأحكام. فذكر العلامة أدلة واسعة في وجوب الجرح والتعديل، وأنه قائم على العدل لا على المجازفة ولا على الظلم والبغي، وأن أهل السنة والجماعة هم أقوم بهذا الباب، ولذلك كان هذا جهادهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ذي الخويصرة لما أن قال: يا محمد اعدل، الخارجي قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، جرح. وهكذا قال في الخوارج: إنهم كلاب النار، جرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. فكل هذا يدلك وغيره كثير على وجوب جرح المجروحين ونصح من ينتفع بالنصح، وأن يقام الفرقان بين الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فظل الشيخ مجاهدا مبينا للانحراف الكثيرين عن جادة الصواب، وهم لا يزالون يشنون حربا. انتصر لكتاباته العلامة صالح الفوزان، وانتصر لكتاباته ودينه وورعه وعلمه ومعرفته العلامة عبد العزيز ابن باز، وأثنى عليه أيضا العلامة أحمد بن يحيى النجمي وانتصر له، وهكذا انتصر له شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادي، بل وانتصر إمام الحديث في زمنه للعلامة ربيع ابن هادي المدخلي عند أن قامت الدنيا. قامت الدنيا عليه لما انكشف حقيقة رجل أنتم تعرفونه وهو سيد قطب، فما أن كتب في سيد قطب أول كتاب فيه وهو أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره في عام 1300 و1000 كتب الشيخ هذا الكتاب، فارتجت أرض الحزبيين وارتج القطبيون وارتج السروريون، اضطربت الأحوال لأن هذا الرجل هو الملهم وهو القائد وهو الذي زعرع في قلوبهم الغلة على بلاد الإسلام أنها تعيش جاهلية أولى، وأن المجتمع قد ارتد عن لا إله إلا الله، وحكم بهجرانهم وحكم أن يخرجوا إلى البراري والجبال حتى أخرج جماعة التكفير والهجرة. فما أن قام هؤلاء حتى قال العلامة الألباني كلمة، رغم أنهم حاولوا أن يصلوا إلى الألباني في أيام كثيرة في مجالس عدة في اتصالات متناثرة يريدون أن يوقفوا الشيخ ربيع عن جهاده وعن مصارعته وعن كتاباته، يريدون أن يقولوا للعلامة ربيع إنه متشدد، إنه منفر، إنه يشتت الشبيبة. حاول عدنان عرعور وحاول غيره أن يشوهوا صورة العلامة ربيع، سيما فيما يكتبه في محبوبهم وهو سيد قطب، فقال العلامة الألباني كلمة المدوية، إن حاملة راية الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق، هو العلامة الأخ الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي، والذين يردون عليه ليس معهم علم، العلم معه، العلم معه. صدعت رؤوسهم، صدعت رؤوسهم أن يلتقي أئمة السنة في هذا الزمن العلماء الكبار على الثناء على هذا الرجل، رغم التشويه لم يجدي، رغم الكذب لم ينفع، رغم التلبيس لم ينفع، بقي شامخا وثق به علماء السنة وحكموا بغيرته على السنن والآثار، حكموا على أن له دينا زكيا تقيا ورعا، حكموا بأنه يلزم العدل ولا يتكلم مجازفة ولا ينتصر لنفسه، حكموا بقوة كتاباته وأرشدوا شبيبة الإسلام للقراءة فيها. ماذا يفعل الحزبيون مع مثل هذا الحال الذي جعلهم حيص بيص؟ لا يوجد إلا أن نخترق السياج من الداخل، السياج من الداخل بين السلفيين أنفسهم وبين من يتظاهر بالسلفية، بين من يصحب المشايخ يمشي معهم يغدو ويروح وهو متلطخ بالمنهج القطبي متلوث بقاعدة المعذرة، يريدون أن يعيشون براحا واسعة كي ينتفعون بدنيا غيرهم وكي يتآكلون بهذا المنهج. فبدأ الصراع في دائرة أضيق يوم أن تكشف سلمان العودة وناصر العمار والطريري وسفر الحوالي، تكشفت أحوالهم وبات المجتمع المسلم يدرك خطر هؤلاء. الدائرة تضيق مع من يرفع شعار المنهج السلفي، عبد الرحمن عبد الخالق، وادعى الانتساب إلى السلفية، فبات الرجل يدعو إلى تعدد الجماعات، تعدد الجماعة، وأنها ظاهرة صحية. والحق ما هو؟ أن جماعة الإسلام جماعة واحدة، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، حديث الافتراق كلها في النار إلا كم؟ واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، وفي حديث حذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذن هي جماعة واحدة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنك تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، إذن هي جماعة واحدة لا عشرات، صراط واحد. فعبد الرحمن عبد الخالق يريد أن يجعل التعدد ظاهرة صحية، وأن هذا من باب التنوع في الدعوة. وهكذا أيضا أراد أن يطعن في العلماء، فطعن في العلامة الشنقيطي الذي إن صح أن يلقب أحد بشيخ الإسلام في هذا الزمان لكان هو يقول إنها مكتبة متنوعة لكنها طبعة قديمة، طبعة قديمة أي أنه لا يفقه الواقع، فجعلوا من فقه الواقع المزعوم، وهم يريدون به التفلت من قيود المنهج السلفي، التفلت من التدين ولوازمه. فقه الواقع عندهم أن تدرس عند هولندي، أو أن تخاطب بلجيكي، أو أن تتعرف على أزقة روما، أو أن تعيش في فنادق باريس. هم يريدون أن يعيشوا تفلتا من المنهج السلفي، لأن مهامه شقت على صاحب هوى، فإن لم يستجيبوا لك أكمل، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الهوى أرداهم. لذلك هذا عبد الرحمن عبد الخالق أراد أن يتمسح بالصلة بالعلامة الألباني، وناصحه العلامة ربيع مدة طويلة سرا فيما بينه وبينه، من أجل أن يعود إلى الصواب ويرجع عن غيه ويتوب مما تكلم به. لا يزال مسرا يغري طلاب العلم في اليمن وفي غيرها بالدينار الكويتي، إذ هو يسيطر على جمعية إحياء الثورة، أعماه المال وأضله. لذلك ينبغي أن تعلم أن العلامة ربيع انتقل في مواجهته إلى أناس يتسترون بالمنهج السلفي ويلبسون الجبة المنهج السلفي، فأخرج ردا قويا مبينا لانحراف الرجل وضلاله، وما أن أخرج هذا حتى قام أنصاره وأتباعه بمحاربة العلامة ربيع، رغم حرصه على هداية عبد الرحمن عبد الخالق واتصاله به سرا من أجل أن يرجع، حتى موه الحق وأصر على باطله. ولا تزال المعركة قائمة حتى انبرى إلى هذا المسلك عدنان عرعور وكذب وافترى وصار يتلاعب من أجل أن يصل إلى كلمة من العلامة الألباني تقدح في منهج ربيع بن هادي المدخلي. فمع تلبيسه وانتصاره لمنهج سيد قطب والاعتماد على ظلاله وضلاله، انحرف عدنان عرعور وصار نسيا منسيا. بفضل الله ثم بكتابات العلامة ربيع تبصر الشباب السلفي انحراف الرجل، وقد كان له نشاط واسع سيما في دول أوروبا وغيرها. سقط الرجل، هل أراد الشيخ بإسقاط هذا الرجل أن يتفكه بأعراضهم؟ هل أراد أنه بإسقاطهم أن ينال رتبة أو يطمع في شيء؟ أراد أن يصون شريعة الله وأن يحمي حما المنهج السلفي، وأن لا يدخل هؤلاء في داخله فيحدثون شرا ويزرع شرا. لذلك ينبغي أن تعلم أن العلامة ربيعا لا كما يصوره الأعداء أنه يجرح ويقدح ويطعن، وما أن تقع في خطأ حتى تأتيك الأحكام بأنك مبتدع وزائر وضال. كذب فجرة أهل بهتان العلامة ربيع يتعهد المخطئ بالنصيحة ويسر له بها مدتان، يكاتبه، يتصل عليه، يراسله، يوقف على موضع الخطأ وينتظر جوابه وينتظر أوبته، فما أن يعاند الحق بعدما تبين ويسر على باطله فعندها يخرج كتابته العلامة ربيع نصحا للأمة، لا طلبا لشيء ولا بغيا ولا حسدا، إنما المراد أن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم بعد ذلك أيضا ازداد البلاء في دائرة من ينتسب إلى المنهج السلفي، من أجل أن تدرك أن الإخوان المسلمين يتسللون لوادا، فليس الأمر عندهم مكشوفا، قد خبر الناس انحراف التكفيريين وخبروا انحراف الإخوان المسلمين، أما أنك تخبر من يتظاهر بالمنهج السلفي وهو في داخله قطبي خارجي، فإن هذا من أدق الأبواب. ومن هنا تميز العلامة ربيع بقوة الخبرة والمعرفة والدراية والبصيرة، بل استفاد منه العلماء، لا أقول طلاب العلم، لا، استفاد من كتابات العلامة ربيع العلماء الكبار. لذلك إذا ما سئلوا عن رجل قالوا ارجعوا إلى الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، أرشد ابن عثيمين إلى هذا. وكان العلامة ابن باز يتصل على العلامة ربيع بشأن رجل، يقول أخبرني ماذا تعرف عنه، يثقون به، يثقون بأمانته، يثقون بعدله، يثقون بورعه وبعلمه، لذلك يقول له أخبرني عن هذا الرجل ماذا تعرف عنه. وهكذا أيضا جاء أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المصري بعد أن قد أثنى عليه العلامة ربيع وأثنى عليه شيخنا، وبقي مدة متسترا في جبة المنهج السلفي يزور الألبانية، وأيضا قد يثني على بعض علماء السنة، لكنه كان حية رقطا يعمل في خفاء ويعمل على الكيد بهذا المنهج السلفي بعدما قد تكثر بكثرة الأتباع، وهذه عادتهم. إياك أن تظن أن هؤلاء يخرجون سمومهم عند أول وهلة، لا، لا يخرج سما إلا إذا تكاثر الأتباع حوله، فصار يصيح بما يعتقد. قال أبو الحسن المصري ذهب زمان الخوف، ذهب زمان الخوف. فلما قام أبو الحسن المصري كاتبه العلامة ربيع، انظر، وراسله، وبقي 7 أو 6 سنين يناصحه سرا حرصا على عودته، حرصا على هدايته، حرصا ألا يتفرق السلفيون، ألا يتشتت الطلاب، حرصا على أن يتبصر الحق، ما يزال يحسن الظن به، حتى صاح بالفرقة وأبان عن منهجه الخطير، صار يؤصل أصولا فاسدة، أتى بقاعدة نصحح ولا نهدم، انظر، نصحح ولا نهدم. طيب إذا كان هذا الذي نريد أن نصحح له هذا ما أصلا من أصول السنة، ووقع في مخالفة في أمر من أمور العقيدة، وبان عناده وبان اتباعه للهوى، لا نهدم؟ إذن أنت تطعن في القرآن وتطعن في السنة وتطعن في جهود أئمة الحديث، إذ قد هدموا أمثال هؤلاء وحذروا منهم وصاحوا بهم. قال ابن المبارك دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وهكذا أيضا عمرو بن عبيد مر عليه بعضهم قال ما بالك هجرك الناس، قال نهى عني الناس عبد الله بن عون فانتهوا. كانوا يحذرون من أهل البدع ويبينون زيغهم بأسمائهم. لذلك أبو الحسن المصري أتى بأصل آخر منحرف، وهو حمل المجمل على المفصل في كلام الناس، فحيثما وجدت كلمة لي منحرفة ضالة فإنني عندي مفصل احمل المجمل على المفصل. ففتح لهم بابا للتفلت، بابا يتفلتون منه من أجل ألا يأتيهم صياط أهل السنة. فكلما أحدث كلمة، كلما فعل موقفا، قال عندي مفصل ومجمل كلام الناس يحمل على مفصله. المجمل إن كان يتضمن معنى باطلا، بدعة، خطأ، فالواجب أن لا يحمل على المفصل، لأن مجمل الناس ليس حقا، يعتريه الغلط، تعتريه البدعة، يعتريه الباطل. من الذي مجمله يحمل على مفصله؟ أجب: كلام الله وكلام رسوله، لأنه معصوم. أما كلام البشر فيعتريه كل الباطل، ويعتريه الخطأ، ويعتريه السهو، ويعتريه النسيان. هو يريد أن لا يحاكم إلى الحق والعدل، ويريد أن يسرح وراء المجملات ويعمل في إطار الدعوة السلفية خللا وشرا. فإذا ما تبصره العلماء قال عندي مفصل، عندي مفصل، فاحملوا المجمل على المفصل. باطل، قاعدة باطلة يريد أن يتكي عليها أهل الأهواء ويتفلت من نقد الأئمة. قام عليه العلامة ربيع وبين انحراف الرجل في كتابات ماتعة. وهكذا أيضا جاء بأصل التثبت. افهم، افهم أن الصراع علم ليس شهوة. الصراع ليس بحثا عن رتبة ولا منزلة، الصراع باطل يلاحقه العلماء وعلى رأسهم العلامة ربيع بن هادي المدخلي. باطل يجعله يسهر الليل ويتابعه نهارا، باطل يجعله يبحث عنهم ويخرجهم من بين الصفوف. أخرج أصل التثبت. هل تدري ما هو أصل التثبت؟ يهدم قبول خبر الثقة. ليس هناك قبول لخبر الثقة، إنما يجب أن نتوقف ونتثبت، إن هذا يهدم الإسلام في نقله وأحكامه وشريعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتد بخبر الواحد. ألم يرسل رسلا آحادا؟ أجيبوا، أرسل رسل آحادا، أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، أقام به العقيدة والتوحيد. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن لم يجيبوه هؤلاء كما عند الروم لما امتنعوا من إجابة الرسول، هل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، قاتلهم. إذن أقيمت الحجة بخبر واحد، بخبر واحد، وأحكام الشريعة والعقيدة، المؤذن واحد، الرسل آحادا. وهكذا أيضا خبر تحريم الخبر إنما وقع بواحد، تحريم أكل لحوم الحمور الأهلية إنما وقع بواحد، تغيير القبلة إنما وقع بواحد. يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل يحكمون. إذن خبر الواحد سواء كان شهادة أو إخبارا، فالشهادة مثل الخبر، وهو من باب قبول خبر الثقة، من باب قبول خبر الثقة. لو حكم رجلان عدلان على أن فلانا قتل فلان، القاضي يقيم القصاص أو لا؟ يقيمه. إذن الأخبار تعتمد على الثقة والعدالة، والأصل قبول خبر الثقة. أراد أبو الحسن أن يهز هذا القبول لخبر الثقة وادعى التثبت، وادعى التثبت. الله جل في علاه ما أمر بالتثبت في خبر العدل، إنما أمر التثبت في خبر الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أكمل فتبينوا، وفي بعضها فتثبتوا. إذن الفاسق نتثبت لأنه قد يصدق صدقك وهو كذوب. أما خبر العدل الثقة فالأصل قبوله، هم جعلوا الأصل أن نتثبت فيه، فإذا جاءت أحكام العلماء يردها بأصل التثبت، بأصل التثبت، حكم الألباني، حكم ربيع، حكم الوديعي، حكم النجمي، حكم اللحيدان، حكم الفوزان، لا قف، تثبت تثبت. وعلى هذا لا تصح الرسالات ولا أخبار الله ولا أخبار رسوله. الصحابة عملوا على قبول خبر الثقة وتلقوا الأخبار، أما هؤلاء يدفعون، ليس هو تثبتا من أجل الوصول إلى الحق، انتبه، ليس هو تثبتا من أجل الوصول إلى الحق، لا، إنما التثبت لأجل رد الحق. أراد أن يتفلت، فأبو الحسن هذا مصطفى ابن إسماعيل عند أن تكشفت الفتنة وبان ضلال الرجل وضع جسرا ظاهرا مع الإخوان المسلمين، وصار ينادي بالديمقراطية أيضا، ما قد تستر به بات مكشوفا بعد مواجهة العلامة ربيع بن هادي المدخلي له في كتابات قوية، في كتابات قوية في بيان منهج أهل السنة والجماعة، فدعوا إلى التثبت، دعا إلى أن الجرح نصحح ولا نجرح، دعا إلى منهج واسع أفياح. ضيقتم علينا، ضيقتم علينا، نريد منهجا واسعا تجمعنا المصالح مع الإخوان مع التبليغ. ويقرر في كتاباته أنك إذا لقيت شخصا سلفيا مع إخوانيا أو مع إخواني إياك أن تذهب إلى الطعن فيه، فقد يكون كذا وقد يكون كذا، كل هذا من أجل أن يسوق لقاءاته بأهل الأهواء وتواصله مع أهل البدع. صارع صارع صارع، فصرعه العلامة ربيع وألقاه على قفا، حتى من تردد في أحوال أبي الحسن المصري بات أمره مكشوفا في بلاد اليمن، وانصرف حوله الطلاب وتركوه إلا من كان على شاكلته. لذلك العلامة ربيع فيما يتعلق بسلمان العودة عند أن أخرج كلاما في أهل الحديث وفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، راسله العلامة ربيع وكتب إليه محذرا من هذا المسلك. الشيخ لا ينطلق للكتابات من أجل أن يسقط فلانا أو علانا، إنه يحرص على هدايتهم، على سلامتهم، على أوبتهم، فإذا عاندوا الحق وأصروا إصرارا هنالك يخرج كتابه، فيمحق الله بكتابته هذا الباطل. الله أكبر، سلمان العودة يريد أن يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، تفريق باطل. لماذا يريدون المنصورة؟ أي أنها تجاهد تقاتل، يريد أن يصل إلى التهييج إلى المواجهة، وأنك إذا كنت صاحب السنة فلا بد أن تعمل على النصر، تعمل على النصر، فهو إعداد لشبيبة الإسلام أن يتهيجوا إلى الثورات والانقلابات والمظاهرات والمصادمات مع ولاة أمر المسلمين. إذا حدثتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، قالوا ما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، قالوا مدخل مدخل. هذا حديث من؟ هذا حديث ربيع؟ أجيبه، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا مدخلي، بايعنا رسول الله، حديث عبادة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، قالوا مدخلي. إذا قيل لهم، قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مدخلي. إذا قيل إن المظاهرات افتيات على الحكام وهي بدعة وافدة إلينا من بلاد الكفار، المظاهرات نذير الشر تهدم أمن البلاد وأمانها، ويتسلل أهل الباطل من خلالها وتصير بلاد الإسلام أسيرة. مدخلي، إذا قيل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وإن أمر التكفير من أخطر الأبواب وأدقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه كافر كان كما قال أو باء بها أحدهما. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما أكمل، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. إذا ذكرت هذا وغيره من الأدلة الكثيرة التي تمنع الاقتتال بين أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس منا من حمل السلاح علينا. إذا ذكرت هذا وغيره وهو كثير، مدخلي، إذا قلت نسمع للحاكم في المعروف فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ونطيعه فيما أمر به من معروف، لا نهيج عليه ولا نذكر عيوبه ولا نهيج الرعاع والدهماء ولا ندعو إلى الافتيات عليه، إنما ندعو بصلاحه مع مناصحته، مع مناصحته. الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نناصحه سرا، مكاتبة، مشافهة، ندعو له بالصلاح وندعو له بالبطانة الصالحة، ولا نقره على باطله ولا نطمع في دنيا ولا نقرر باطلا تكلم به، ندفع ما استطعنا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإنكار المنكر يجب أن لا تترتب عليه مفسدة، هذا شرط، وإنكار المنكر إنما يجب مع القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. مدخلي، تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال مالك بن أنس، قال سفيان الثوري، قال الحسن البصري، قال محمد بن سيرين، قال سفيان بن عيينة، قال أئمة الإسلام، قال الشافعي، قال أحمد، بمنع الخروج على ولاة أمر المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثبت أحمد بن حنبل رغم ما قد لقي من المأمون ومن الواثق ومن المعتصم، لقي عذابا وتنكيلا، فاجتمع المتفقها، نرى أن نخرج عليه، إنه يدعو إلى الكفر البواح، وهو إن القرآن مخلوق وهو كلام الله تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، منه بدأ وإليه يعود، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. ومع هذا الإمام أحمد قال لا، الدماء، الدماء، خاف على دماء المسلمين أن تراق، وليس هناك قوم خرجوا على ولي أمرهم إلا حصل من الفساد أضعاف ما يؤملون من الخير. إذا قلت هذا الكلام المبثوث في عقيدة السلف لم يأتي به ربيع أبدا، ولم يأتي به الألباني أبدا، ولا مقبل، ولا النجمي، ولا اللحيدان. اقرأوا كتب السلف، بيننا وبينكم كتب السلف، اقرأ، ستجد أنهم أطبقوا وأجمعوا على أنه لا بد من إمام وجماعة، من إمام حاكم أعماله الجهاد، وأن يصلي بالمسلمين سواء كان برا أو فاجرا، وأن نحج معه، نقاتل تحت رايته، لأنه لا قتال إلا بإمام ورايا واضحة لإعلاء كلمة الله. هم جعلوا بدل الإمام الحاكم جعلوا أمراء، كل عشرة 15 عليهم أمير في تسلسل هرمي حتى أنك لا تدري من أميرك، الأمير المجهول، تونسيا سعوديا مصريا ليبيا، أنت لا تدري، خلايا تعمل. الهدف ما هو؟ أن تصير بلاد المسلمين أنهارا من الدماء، وأن يأتي الغرب الكافر فيتربعون على عروشها. أذناب يعملون على تدمير بلاد الإسلام، ثم يطمعون أن ربيعا سيسكت، أو أن الألبانية سيسكت، أو أن الواديعية سيجامل، أو الفوزان سيحابي. ما عرفتم أنتم أئمة الإسلام، ما أدركتم قيمتهم، ما تبصرتم حياتهم. جهاد أعظم من المقارعة بالسيوف والرماح والنبل، الجهاد بالحجة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهاد الحجاج الذي لا يقوم به إلا الأفراد من العلماء، منهم العلامة ربيع ابن هادي المدخلي. أنت أيها المتمقص، إذا اعترف له ابن باز وأقر له ابن عثيمين ورفعه الألباني في رتبة عالية الإمامة، والوادعي السماء العطر، إيش بقي لك؟ تلوك لحوم العلماء وتتفكه بأعراضهم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. علماؤنا الشامة نفخر بهم، نعتز بهم، يا ليتنا نصير أمثالهم. اللهم آمين، اللهم آمين. يأتي هؤلاء الأغرار أرباب التسكع في لندن، التسكع في تركيا، التسكع في فرنسا، أغمار السفهاء، ينالون من قامة عالية شهد لها أئمة العصر. كتابات حطمت عروشهم، وليس الشيخ متفاخرا بها. ود أن لو يرجع هؤلاء ويسقط كل حقه فيما تكلموا فيه، ود أن يؤوبوا إلى الصواب إلى الحق، ود أن يرجع الناس إلى الهدى. إنه لا يعاجل بإخراج كتاب حتى ييأس ممن نصح. هذا 7 سنين، هذا 10 سنين، هذا 5 سنين، يريد هدايتهم ويريدون إهانته، يريد لهم النجاة ويريدون إذلال ما عنده من الحق. لما قام بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له بكتابة في أوراق يسيرة ينتصر فيها لسيد قطب، هل حاباه ربيع؟ أجيبه، حاباه؟ والله ما حاباه، وأخرج كتابه الحد الفاصل بين الحق والباطل، كتاب من أروع ما تقرأ، تقرأه تكاد تطير من قوة الرجل. لا تلوموه، اتركوه، لأنه يعيش في زمن تساقطت فيه القامات العالية ممن يواجهون الباطل بصدره ونحره. عرضه تركه هكذا، ولتنتصر السنن والآثار، ولينصرن الله من ينصره. عش عمرك وعمرا آخر، سيبقى الربيع الربيع. اللهم اختم له بالإسلام والسنة، واجزه عن بلاد الإسلام خير الجزاء. تساقط سلمان العودة، وذهب أدراج الرياح أبو الحسن المصري، وذهب الحلبي ذاك الذي يتأرنح ذات اليمين وذات الشمال، حتى قال إن الجرح والتعديل ليس عليه أدلة من الكتاب والسنة. كلمة لو جاءت في زمن السلف علق على المنصات، الأدلة تملأ الصدر والنحر، وهو يقول ليس عليه أدلة، من أجل أن يتقي سهام ربيع وغيره من العلماء، من أجل أن يتعايشوا شيئا مع السنة وشيئا مع أهل الأهواء وشيئا الاستمتاع. الربيع لا يحابي، ومن اقترب من الشيخ ربيع أبصر في عينيه الذكاء الخارق والبصيرة النافذة، ووالله تأتيه بالخبر وأنت عنده ثقة، لا يرد خبرك، لكن من أجل أن يرد على طمأنينة، هات الكتاب، هات الصوتية، هات أقرأ حتى أنظر ورع. يخاف الله. ذات مرة اعتذر في مجلس بسبب كلام قاله عن ظن، قال: توقفوا، أشهدكم أنني ظلمت فلانا فأتحلل منه. كنت حاضرا أنا هذا، كنت حاضرا. رجل جبل ولن ينالوا منه، كتاباته إلى يومنا هذا نور وبصيرة، يهدم أصل التثبت، يضرب المنهج الواسع الأفياح، كسر الموازنة بين الحسنات والسيئات، دمرهم، دمرهم. ومن حاول أن يحابي هؤلاء ويدفع عنهم ويدافع ألحقه بهم. حتى قال الألباني بعد أن قرأ العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، أو الكتاب الآخر أظنها 3 كتب، لما قرأ هذا قال: يا، وبهذا يتبين جهل سيد قطب وانحرافه عن الإسلام أصولا وفروعا. فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع. هؤلاء يعرفون أقدارهم، أئما يعرف بعضهم قدر بعض. أنت تحارب المداخل؟ نحن نعتز بربيع بن هادي المدخل ولا نعتقد عصمته، يا كذبة، لكن أمره يجري على الصواب في غالب أمره، مسدد موفق. وإن أخطأ بعض أئمة الإسلام فخطأ نادر، والنادر لا عبرة له. فهمت؟ فهمت؟ ولذلك في زمن الإمام أحمد كانوا يقولون عن الإمام أحمد وطلابه: هذا نبيهم، ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن يقولون معصوم في المنهج، من قال لكم؟ كذب، لكنه موفق مسدد، ما سقطت له راية، ما سقطت له راية. سموا لنا واحدا تكلم فيه بجهل وظلم من كتبهم، من كلماتهم، من منشوراتهم، من مقالاتهم. أعياء القطبيين فتشوا في الظلال وجدوا ما نقله ربيع بن هادي المدخلي حقا. فتشوا في العدالة الاجتماعية، فتشوا في لماذا أعذموني، فتشوا فإذا بي حذو القذة بالقذة، حرفا حرفا، سطرا سطرا. هل اعترفوا بأن سيد منحرف عن الإسلام؟ لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. له النصيب الوافر من الدرجات العالية عند الله. طعنوا، غمزوا، وهو الذي دعوته أمن وأمان. له مقالات وكتابات لما أن قام التكفيريون بالمذابح في الجزائر فأخمدها الله، كتب إلى حكام وزعماء يذكرهم بوجوب تحكيم شريعة الله، كتب في الجهاد الأفغاني وجاهد بنفسه لما كان جهادا شرعيا، سافر إلى الهند وأقام دعوة وغير المناهج وفق ما عليه السلف، فحمد له ذلك. كريم بشوش، بيته لا يفرغ من الزائرين، طلابا، مشايخا، أحبابا، زوارا، فقراء، مساكين، شيء عجاب. لا يحب الثناء ولا المدح، يضعه تحت قدميه. صاحب دمعة صادقة، ففي غير ما مر إذا ذكر تعظيم الله وفسر آيات القرآن بكى. وهؤلاء الشرذمة يريدون أن يصوروا ربيعا عنده جماعة يتحكم فيها. لا والله الذي لا رب سواه، يربي طلابه وأحبابه على تعظيم الكتاب والسنة. وفي غير ما مر يرى الرأي اجتهادا وغيره يرى خلافه، ووالله لا يلزمه، أقسم بالله وهذا حصل معي ذات مرة في مسألة ما ما ألزمني، وهم يقولون لا يكتب إلا حول السلفيين، كذبتم. هذا ثبت مؤلفات الشيخ ربيع، سمي من شئت من الجماعات، كتب ورد، كتب ورد وانتصر، وانتصر للحق. كتابات علمية قوية، جهاد ناصع استفاد منه العلماء، وكان شيخنا يطرب لكتاباته، وقال من قال لكم الشيخ ربيع أنه حزبي فهو حزبي، ستذكرون، يقول آية من آيات الله في معرفة الحزبيين، يريد الحزبيون أن يختبوا بين السلفيين، فسلط الله هذا الإمام جندا من جنود الله جل في علاه في بيان الحق ونصرته. تساقط أبو الحسن المصري إلى القاع، وكلما أراد أن يطفو إلى السطح سقط. عبد الرحمن المصري، عبد الرحمن عبد الخالق المصري سقط، عدنان عرعور سقط، علي الحلبي سقط، فالح الحربي، وهذا باب يحتاج إلى محاضرة، حدادية الأوباش المجرمون، هؤلاء ظلوا مدة يلتصقون بالدعوة السلفية، دمروا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أخلاقهم، كذبهم، بلحية وبثوب، كذاب، دجال، فتان، طعان، وهو يلتصق بالدعوة السلفية، حتى جاءت فتنة فالح الحربي ورمي على قفاه، فجاء الأخص من الحدادية، كي تعلم أن الربيع لا يحابي، لا يحابي، لو حاب أحد لحاب محمد بن هادي، والله إنه لا يحابي أبدا. فبعد مدة طويلة في رحاب المنهج السلفي شمر لمعاداة السلفيين وطلب الفرقة، أراد أن يفارقه، وأراد أن يحدث فتنة عظيمة سقط فيها ضعاف الأنفس ممن لم يتبصروا العلم الصحيح ويتعرفوا مآلات الأمور ولم يثقوا بأحكام أهل السنة القائمة على العلم والحجة، القائمة على ملاحظة الأحوال والقرائن، القائمة على البصيرة. تبصروا حال الرجل وهم أخبر به، أنت يا المعتوه لست أخبر، لست أخبر، أنت لست أخبر، الربيع أخبر، الربيع أعلم، الربيع أبصر، ولا زلت تهرول وراء هؤلاء المجانين المهابي المراجي. أفيق أفيق، أردوك هؤلاء، ارجع إلى السنة معظما لعلمائها وثق بأحكامهم، فإن هؤلاء يريدون أن يزعزعوا الثقة بأحكام العلماء، وهي من باب قبول خبر الثقة وليست تقليدا أبدا. لذلك معاشر الأحبة، الحديث له سجون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم احفظ الربيع من كل سوء ومكروه، واجزه عنا وعن أهل الإسلام خير الجزاء، اللهم ارفع درجاته في جنات النعيم، اللهم بصر من قد حرف عن السنة وارجع به إلى الهدى، إنك ولي ذلك والقادر عليه.